في نقاش مع الشيخ محمد بن حفظه الله على أساس يقول أن الركبة ليست بعورة، فإيش الرد عليه؟ هذا هو الراجح. هذا هو الراجح. شيخ تذكر.